بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محاضرتنا في هذه الليلة عنوانها طاعة ولي الأمر ولزوم جماعته. وولي الأمر أيها الأفاضل هو الحاكم المسلم الظاهر ذو الشوكة والقدرة التي يستطيع بها أن يسوس أمر الناس. فالإمام هو ولي الأمر، وهو الرئيس الأعلى للدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما، لأن الإمامة العامة قد انقرضت في هذه الأمة من أزمنة متطاولة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن عبدا حبشيا، فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام الأكبر والسلطان العام في كل الأمور، وصار أمره نافذا ومطاعا. فمن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم يكن لهم الخلافة العامة. وبهذا يعرف أيها الأفاضل ضلال ناشئة في الحقيقة خارجية تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم ولا بيعة لأحد، لأن الحكام مغتصبون للحكم وليس لهم صفة من الحكم شرعية، والأحاديث إنما تنزل على الإمام الأعظم. وهذا في الحقيقة لا يقول عاقل، والأمة لا تسلم على ضلاله. وهؤلاء لا ندري ماذا يريدون، يريدون أن تكون أمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية، لأن المسلمين استقر عملهم من أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصارت له الكلمة العليا فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء وأجمعوا عليه. فالأئمة مجمعون من كل المذاهب على أن من تغلب على بلد أو حكم بلدا من البلدان له حكم الإمام الأعظم في جميع الأشياء، ولولا هذا الأمر ما استقامت الدنيا. وأما الجماعة فهم الذين اجتمعوا على إمام مسلم ظاهر ذي شوكة يدينون له بالسمع والطاعة ويعطونه البيعة، هذه تسمى جماعة المسلمين، وهي التي وردت فيها الأحاديث وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هي الجماعة التي اجتمعت على الإمام المسلم الظاهر للشوكة يسمعون له ويطيعون ويبايعونه. وقد تفرق المسلمون إلى دول منذ عهد بعيد، وكل حكومة تحكم قطرا من الأخطاء، وعليه فإن جماعة المسلمين تتمثل في كل حكومة تحكم قطرا من الأخطاء الإسلامية، تسمع وتطيع لحاكمها في طاعة الله وطاعة رسوله. فمن خرج عليه وترك جماعته فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، فإن مات على ذلك مات ميتة جاهلية وسيلقى الله عز وجل ولا حجة له به. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. والأدلة على هذا الأمر أيها الأفاضل كثيرة جدا جدا، وهي في الحقيقة ربقة الإسلام التي من خلعها فقد خلع الإسلام من ربقته. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الصوت مش واضح، خبروني ترى، أقول: الطاعة للإمام ولزوم جماعته في الحقيقة هي رقة الإسلام التي من خلعها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. رواه أبو داود. الربقة يقول علماء ما يجعل في عنق الدابة، الخطام، فالدابة المخطومة محافظ عليها، فإذا أخرجت الطوق من عنقها شردت، وإذا شردت تعلق، وإذا شردت هلكت وتعرضت للضياع. قال الخطابي رحمه الله قال: يقول: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. فالضياع والهلاك في مخالفة الإمام، مفارقة الجماعة، وهو خلع لربقة الإسلام من العنق. ولذلك قال فضالة بن عبيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا تسأل عنهم، أي أنهم هلكاء: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. أراكم شاردين. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. قال المناوي رحمه الله: ثلاثة لا تسأل عنهم أي فإنهم من الهالكين. رجل فارق بقلبه ولسانه واعتقاده أو ببدنه ولسانه الجماعة المعهودين وهم جماعة المسلمين، وعصى إمامه قال بنحو بدعة خوارج، فكل هؤلاء لا تزل عنهم بحل دمائهم. ولذلك الخوارج لما فارقوا الجماعة واعتزلوا الإسلام وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلما مرقوا من الجماعة وخالفوا الإمامة مرقوا من الدين وخلعوا الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم كالسهم يصيب الرمية ثم يفلت. فهم يريدون الإسلام ولكن بتشددهم وتنطعهم ومخالفتهم له يخرجون منه، فلا يحل لمسلم يدين بالإسلام أن يفارق الجماعة ولو بأدنى شيء. لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد. لأن بعض الناس يفارق المجتمع بجسده ويلتجئ إلى أصحاب له ويخرجون عن البيعة، وبعضهم لا يتمكن من ذلك فيفارق المجتمع شعوريا ومنهج حياة. والإمام لا يفارق وجماعة المسلمين لا تعتزل. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وفي رواية من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وتأمل هذين اللفظين من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، ومن خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية، فساوى بين مفارقة الجماعة مفارقة السلطان. من فارق الجماعة شبرا من خرج من السلطان شبرا، فمفارقة السلطان مفارقة الجماعة كما أن مفارقة الجماعة مفارقة السلطان. فالجماعة هم المجموعة المجتمعين على السلطان المسلم يسمعون له ويطيعون، فمن خالف السلطان أو فارق الجماعة خرج من رقة الإسلام. صوت واضح أحسن؟ أنا حوين أسير انتهت ترى. قال ابن حجر رحمه الله قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. يقول المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة لأن من لزم الجماعة البيعة لازمة في عنقه، والجماعة تبدأ المفارقة معها بالكلمة باللسان والمنازعة بالقول، ثم يتدرج ذلك بالطعن في الجماعة ثم الخروج عليها باليد، وقد يتدرج ذلك للخروج بالسلاح. قال: لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. ولذلك قال علماء السنة بحرمة التظاهر على الحكام. لماذا؟ لأن في التظاهر مفارقة للجماعة والسلطان، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام من مفارقة الجماعة والسلطان شبرا، والتظاهر مفارقة بالأمتار وأكثر من ذلك. الأمر الثاني مما استدلوا به على حرمة التظاهر على الحكام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون من جور وظلم من الحكام إلى آخر الدهر، فأخبر بظلمهم وجورهم وأثرتهم وغير ذلك، ولم يرشد المسلمين هذه الطريقة، بل أرشد إلى عكس ذلك، فأرشدهم إلى الصبر، وأرشدهم إلى الدعاء وسؤال الله الحاجات وطلب العون منه والفرج من الله عز وجل، وأرشد إلى عدم المنازعة. فلو كانت هذه الوسيلة خيرا لما أهملها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه القائل: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. الشيخ قرر شيء الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله أحسن. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ساوى بين مفارقة الجماعة ومفارقة السلطان، وحكم أن من فارق الجماعة والسلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وقد فسر العلماء المفارقة بالسعي في حل عقد البيعة التي انعقدت لذلكم الحاكم، وكنا بالشبر ليشمل كل مفارقة من أصغرها إلى أكبرها، وأن المفارقة بالشبر تؤدي إلى مفارقة بالأمتار ثم الأقدام ثم السلاح ثم الدماء. ولذلك أخذ علماؤنا من هذا الحديث وغيره أن المظاهرات حرام. لماذا؟ قالوا: لأن التظاهر نوع مفارقة، بل هو مفارقة بالأمتار وليس بالأشبار. فإذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام على المفارقة بالشبر فبالمتر والمشي بالكيلوات من باب أولى. ثم الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بكل ما سيكون من الحكام من الجور إلى آخر الزمان، أخبر بظلمهم وأثرتهم وجورهم وغير ذلك، وصفهم بأوصاف دقيقة جدا، ولم يرشد إلى هذه الطريقة، إنما أرشد إلى الصبر واستعانة بالله، تسألون الله الذي لكم، أن لا ننازع الأمر أهله، اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، ولم يدلنا على هذه الوسيلة، وهو القائل: ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، فدل على أن هذا العمل لا يقرب إلى الله عز وجل، لأن كل عمل فيه خير دلنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. بل النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الفتن قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا علي أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينذرهم من شر ما يعلم لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. فهنا ذكر الفتن عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحكام وما يكون منهم وكيف التعامل معهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر يريد أن ينازعه كون حزبا وجماعة ويريد أن يأخذ الحكم ف فإن جاء آخر يريد أن ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. فوجه في وقت الفتن إلى طاعة ولي الأمر وعدم منازعته، فإن المظاهرات من هذا البيان. ثم الأمر الثالث أيها الأفاضل أنه لا مصلحة في هذه الطرق، وذلك أنه لو كان فيها مصلحة للجأ إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن وسيلتها كانت متوفرة. فالمظاهرات تقوم على أن تحتشد الحشود ويجتمع الناس في الميادين وغيرها، والناس كانوا متوفرين، ثم مقتضاها كان قائما، فالظلم كان قائما بقرنيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ظلموا وشردوا وعذبوا وقتلوا وحوصروا ومنع منهم الطعام والشراب وصدوا عن البيت. مع كل هذه الأسباب وهذه المقتضيات لم يسلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة، لم يعتصم في الميادين، فدل على أن سلوكها مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يقول النقائل أن هذه من النوازل المحدثة التي حصلت في يومنا هذا وفي عصرنا هذا فتخرج مخرج المصالح المرسلة، نقول هذا لا يصح، لأن النازل أيها الأفاضل أن يستجد أمر ليس في الشرع حكم له وهو جديد على الناس، فيجتهد العلماء وينظرون في هذه الحادثة ثم يقيسونها بمثيلاتها ممن سبق ثم يصدرون لها حكما. أما هذه ليست نازلة، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الأمر وما سيكون، ثم بين له العلاج فذكر الداء وذكر الدواء، فلا يصح أن تخرج مخرج النوازل، فالنوازل شيء جديد ليس لنا من السنة عليه دليل ولا حكم في شرعنا. أما جور الحكام وظلمهم وفسادهم في آخر الزمان هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علاج هذا الأمر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فبين الحال وبين الحكم له، فهذا ليس طرق من طرق النوازل، وهذا من التلبيس على الناس. نعم قد يحصل من بعضها بعض الخير، ولكن الشر الناتج من ذلك أعظم بكثير. وذلك يقول العلماء جئونا بثورة واحدة كان الناس فيها خير مما كانوا قبل الثورة، لا يوجد أبدا، والواقع خير شاهد والنصوص واضحة، فلا يجوز لأحد أن يتعلق بالنتائج الوقتية التي تخالف السنة النبوية، فهذا لا يفعله إلا من ضعف تصديقه للهدي النبوي. بل الواجب على المسلم أن يستسلم الاستسلام التام وينقاض الانقياض الكامل لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وذلك قال الصحابة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قال ابن أبي العز رحمه الله وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من الجور، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. بل قال ابن القيم فمن تأمل ما جرى على الإسلام والمسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. الأمر الرابع أن هذا العمل مستورد، المظاهرات لم تكن موجودة في عصور المسلمين المتقدمة، والظلم كان موجودا، بل هذا العمل أول من بدأه الشيوعيون، ونحن أمة التميز، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليس منا من عمل بسنة غيرنا، ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وهذا في الحقيقة يكفي في ردها، فكيف وقد دل الواقع أنها سبب للفساد وسبب للشر وسبب للتعدي على حقوق الناس. ولا تقل إنها سلمية. قالوا سلمية في أولها، ولكن في الحقيقة ليس سلمية، لأنها أهون ما فيها أنها تجر على ولاة الأمور وتسقط هيبتهم وتبدأ في الطعن فيهم وترفع فيها الشعارات المعرضة بهم، ثم تتدرج إلى السب، ثم يقولون الشعب يريد إسقاط النظام، ثم إذا سقط النظام لا يقفون، الشعب يريد محاكمة النظام، داعيك عن المصادمات وحرك الممتلكات والسيارات، يمرون بالمحلات يحرقونها وكأن مال المسلمين سبيل، يغلقون الشوارع ثم الدماء وغير ذلك. فهذا كله فساد، والفتن تبدأ أول ما تبدأ بأمور صغيرة. ذكر الماوردي رحمه الله في أسباب ذكور ظهور الفتن، حين يبتعد العلماء الناصحين من الساحة ويتصدر أهل الأهواء والنحل، حين يزخرفون ألفاظهم ويأتون بمذاهب مخترعة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم مالوا على مخالفيهم، سفهوا أقوال العلماء وطعنوا فيهم ونفروا عنهم العامة. يقولون علماء السلطة، علماء السلطان، هذه الأمور أيها الأفاضل نقول لكم ليس دفاعا عن السلطان، إنما دفاعا عن أمننا واستقرارنا وحياتنا وأعراضنا، هذا يجب أن يعتقده المسلم اعتقادا. قال فإذا رأوا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يسأله أن يصف له الفتنة كأنه يراها رأي العين، قال لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي، الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. الفتنة تلقح بالنجوى، اجتماعات سرية وتواصلات واتصالات وجهات مغمورة غامضة خارجية وداخلية تنتج بالشكوى، الفتنة تلقح بالشكوى بالنجوى وتنتج بالشكوى، تلقح بالنجوى في السر ثم تنتج. كيف تظهر؟ يظهرون جماعات يطالبون حرية، حقوق، ديمقراطية وغير ذلك. فالأمور منظمة، يمهد لها بأمور، ثم يظهرون باطلهم على هيئة مطالبين بالحقوق كما حصل في العهد الأول. عثمان لما مل بعض الناس امرته وأراد تفريق المسلمين انتدب لذلك عبد الله بن سبأ، وجمعوا 600 شخص أرسلوهم للمدينة لكي يناصحوه بزعمهم، والمناصحة كم واحد يكفي فيها؟ شخص واحد، حتى يظهروا للناس المظلومية والتشكي وضياع الحقوق. ولن يمر على المسلمين من العهود حتى الآن ما مر في عهد عثمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن قال عليكم بالأمين وأصحابه، عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان. وقال هذا يومئذ على الحق ومن اتبعه. وقال من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه عثمان رضي الله عنه وارضاه. لم يبشر أحد بالجنة كما بشر عثمان. خرج للناس يوما قال أتدرون ما جرأكم علي؟ إنما جرأكم علي حلمي. كانت المرأة تخرج بالمقتل على رأسها من بيت المال وهو محمل بكل خير، تقول اللهم غير غير. قل يوم يمر عليهم إلا والمنادي ينادي، يا أيها الناس قوموا إلى عسلكم، يا أيها الناس قوموا إلى أموالكم، يا أيها الناس قوموا إلى ذهبكم. عاش الناس في رغد، ملوا النعيم وجاءتهم الفتن، من لم يتعلم السنة. فجاء هذا الرجل الدعي قال لأصحابه ابدأوا بالطعن على الأئمة ليس على عثمان، إنما على من ولاهم. ليقول الناس رجال رجل سوء أمر رجال سوء. قال وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس، يعني خرجوا غيرة للدين وحماية له. فقامت الفتنة التي تصطلي الأمة إلى يومنا هذا من نارها ولن تنخمت إلى قيام الساعة، حتى جاء بعض المغرضين لما أراد أن يسلك مسلك الخوارج ويؤصل له وينشره في الشباب زعم أن خلافة عثمان كانت فجوة بين خلافة علي وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، وزعم أن روح الثوار الثائرين على عثمان كانت أقرب لروح الإسلام من موقف عثمان ومن اتبعه. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون خلعه فلا تخلعه. ما الذي وصفهم به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فإذا أرادك المنافقون خلعه. هؤلاء يزعمون أن هؤلاء المنافقون أقل بروح الإسلام من موقف عثمان ومن معه. ثم يأتي المفتونون يطبلون لهذا، وإذا جاء أحد يطعن فيه أو يبين عواره قاموا وضجوا ولا يغارون على عرض الصحابة عليهم رضوان الله. ولذلك استمرأوا الفتن وتجرعوها وشربوها ثم أخرجوها على هيئة ثورات وفتن متلاحقة دمروا بها البلاد والعباد وأكلوا بها الأخضر واليابس، نعوذ بالله من الفتن. ولذلك أيها الفاضل نقول التظاهر حرام لأنه مبدأ الشر وانفلات الأمور وذهاب الأمان. فلو سمح بها النظام هل يجوز أم لا؟ لا يجوز، لأن طاعة الله فوق طاعة كل أحد، ولا يجوز لأحد أن يحتج بهذا. لو أن نظاما جائرا فتح دور البغاء هل يجعل البغاء حلالا؟ هذا من هذا. وأقول لكم لا يوجد حكم في الدنيا يرضى بالتظاهر عليه وإن أجازها قانونا. ولذلك تجدونها في الدول المتقدمة تقمع قمعا وتصد صدا، لأن الناس إذا لا يتظاهرون وكلهم على قلب واحد متحابين لا شك أن هذا علامة خير، وكل حاكم يريد هذا. أما إذا كل يوم مظاهرات كل يوم الشوارع مغلقة هذا باب شر مفتوح على البلد، ويدل على أن الحاكم فيه ما فيه وغير ذلك. والفتن يقولون لما جاءت هذه الثورات المضلة يقول إن المظاهرات حق شرعي وواجب دستوري، حق شرعي وواجب دستوري، وأنها أعظم وسيلة لاسترداد الحقوق والضغط على الطغاة وإنكار المنكرات، ولا يستطيع أحد أن يزايد عليها. في الحقيقة كنا قبل هذه الفتنة التي كانت لنا خيرا، لا يتجرأ أحد يقول مظاهرات حرام، كان الشوك لهم والصوت صوتهم مرتفع، يقول لا يستطيع أحد أن يزايد عليها. هؤلاء في الحقيقة أيها الأفاضل حالهم كحال الشيطان. يسلمون الضعفاء إلى الفتن وهم يفرون إلى النعم إذا اشتعل حرها، إذا رأوا بارقة حكم انقضوا، وإذا رأوا النار اشتعلت في الهشيم وجعلت تأخذ الضعفاء فروا إلى المصائف والترفه. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. يقول المظاهرات بداية تطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا باطل، لأننا رأينا في الحقيقة أنهم لما حكموا قالوا نريدها مدنية، فهي بداية إقصاء الشريعة الإسلامية. ولاة الأمر لا ينازعون ولو بأدنى شيء. النافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله المطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، ويزيد تعرفون حاله، فقال عبد الله بن المطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني جاء ابن عمر يحذره لا تخلع بيعة يزيد، فمن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال ابن تيمية وهذا حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة. قال فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث من أنه لا يخرج على ولاة الأمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. هنا حذر من ثار، قال نافع لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد، أي خطبهم، ثم قال أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلم بيني وبينه. يعني مفاصلة بينه وبين أهله، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر. الإشراف مأخوذ من الشرفة، بأن يطل برأسه ماذا يفعل الناس. ابن عمر يقول لأهله وبنيه وزوجه لا يخلعن أحد منكم هذا الرجل ولا يشرفن في هذا الأمر إلا كان صيلم بيني وبينه، أي مفارقة بيني وبينه. وهذا يدل من الفقه أن الرجل الذي ينبذ البيعة ويفارق الجماعة يفارق. إذا كان ابن عمر الصحابي الجليل يجعل حدا بينه وبين أهله بأن كل من فعل هذا الأمر منهم فإنه سيقطعه قطعا نهائيا، فالغريب من باب أولى ولا لا؟ فمن خرج من الطاعة لا يجالس ولا يماشى بل ينبذ، سيلم بيني وبينه. وقوله من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، لماذا؟ لماذا تنقطع عنه الحجج حين يأتي يوم القيامة إلى ربه؟ لأن هذا الأمر أيها الأفاضل بين في الكتاب والسنة بيانا شافيا عاما كافيا، لم يترك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الباب ثغرة حتى يلج منها متطفل، سد هذا الباب سدا تاما. ولذلك الفتن ماذا يفعلون لما يريدون يثيروا الفتن؟ يبعد الشباب عقودا عن هذا الأمر، لا تكاد تسمع محاضرة عن طاعة ولي الأمر ولزوم الجماعة والبيعة وحقوق الولاية وغير ذلك وتعظيم الإمارة ومنزلة السلطان، لا تسمع هذه الأحاديث ولا تسمع هذه الأبواب، بل يأتون ينفرون. كل من ذكر هذا الحديث قالوا جماعة الانبطاح، جماعة الذل، علماء السلطان، وإذا استهزأوا قالوا علماء السلطة، يعني كأنهم يفعلون هذا الأمر لملء بطونهم ليس للدين وليس قياما نصرة للسنة، فيبعدون الأجيال. فيتكلم أحد نفروا وتغيرت وجوههم كأنهم بغل شموس. قال القرطبي أي لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال فيستحق العذاب والنكال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر في الكتاب والسنة. وقوله ومن مات وليس في عنقه بيعة، أي بيعة لإمام الجماعة. للرواية الأخرى ومن مات وليس عليه إمام جماعة مات ميتة جاهلية، وهذا يدل على وجوب البيعة في عنق كل مسلم، لأن من مات تشمل كل من يموت، وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كأنه لم يكن على الإسلام وسلك مسلك أهل الجاهلية حيث تحكمهم نفوسهم وأهواؤهم. قال القرطبي رحمه الله هي واجبة على كل مسلم لقوله من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة، يعني صاحب وجاهة ومكانة في البلد معروف، فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا، يعني يذهب للحاكم ويصافحه يقول بايعتك على السمع والطاعة، أو بالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا في دولة أخرى. ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافا لذلك، يسمع ويطيع له في السر والجهر، لا إذا خلوت لا تبالي، لا إذا الحاكم ناظر عليك حالك مع البيعة كالحاكم إن كان غائبا عنك، لا تعتقد أن في عنقك بيعة التزمت بموجبها ومقتضاها السمع والطاعة. قال ولا يعتقد خلافا لذلك، فإن أضمره أي في نفسه أنه ما يسمع ليطيع فمات مات ميتة جاهلية، لأنه لم يجعل في عنقه بيعة. وقال البربهاري رحمه الله لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هل يقول أحد نحن ما نعرف البيعة عاشورية؟ هذه واجب شرعي في عنقك، أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا بايع أهل الحل والعقد وجبت البيعة في أعناق جميع الأمة ممن هم تحت إمارته. وهنا شبهة ثار قول بعضهم لا يوجد اليوم دولة إسلامية أبدا، وأن هذه النصوص إنما المراد بها السلطان الأعظم، سلطان الخلافة الإسلامية التي تجتمع الأمة كلها تحت إمرته. أما إذ سقطت الخلافة فالدول هذه إنما هي مغتصبة والحكام ليسوا شرعيين، فلا سمع له ولا طاعة. وهذا باطل من أبطل الباطل، كما تقدم معنا أن الأمة من بعد عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه تفرقت، وما زالت الأمة تسمع وتطيع، والعلماء يؤلفون ويقررون في كتبهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة. ثم القول بهذا يفضي إلى أنه ليس للناس رأس ولا أمن ولا أمان، إنما هم فوضى لا صراة لهم. وهذا لا يقول عاقل، لأن أمور الدنيا وأمور الدين لا تستقر ولا تدوم إلا بالسمع والطاعة. والفقهاء قد أجمعوا من كل المذاهب أن من حكم قطرا من الأخطار وجبت طاعته ولزوم جماعته، ومن خالف هذا قال الشوكاني عليه رحمة الله قال ومن أنكر هذا فهو مباحت لا يستحق أن يخاطب بالحجة فإنه لا يعقلها. أهل السنة يعتبرون البلاد بلاد إسلام، لا كما يقول أهل الفتن، لا يوجد اليوم على وجه الأرض دولة إسلامية ولا مجتمع مسلم. وقال إن هذا المجتمع الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. ثم يأتي آخر يقول يؤلف جاهلية القرن العشرين، الجاهلية ارتفعت ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولن يرجع الناس إلى الجاهلية إلا بعد قبض أرواح المؤمنين بالريح، فيبقى شرار الخلق يرجعون لدين آبائهم وجاهليتهم. أما في الإسلام فقد ارتفعت الجاهلية ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن لسنا في جاهلية ومجتمعاتنا ليس جاهلية. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة بعد الفتح. لماذا؟ لأنها أصبحت دار إسلام إلى يوم القيامة. فبلاد المسلمين ليست جاهلية. وأهل السنة يقولون أن البلاد بلاد إسلام ما دامت المساجد عامرة والأذان مرفوع والصلاة قائمة. هذا هو الضابط. قال إسماعيلي ويرون الدار دار إسلام ما دام النداء بالصلاة والإقامة قائمين وأهلها ممكنين منها، لا كما تقوله المعتزلة والخوارج. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حكام الجور قيل له أن نبذهم بالسيف عند ذلك، ماذا قال؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، فإذا الصلاة قائمة فالمجتمع مسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير انتظر وقت أذان، فإذا سمع أذانا كف وإلا أغار عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الشعار المسلمين الأذان قائم والإقامة قائمة وأهل الصلاة ممكنين منها فالدار دار إسلام، ولو كان فيها معاصٍ ظاهرة فهي بلاد الإسلام لا يقاتل أهلها ولا تستحل محارمها، وإنما يسعى في الإصلاح والنصيحة بالحسنى، بخلاف من يكفر بالمعاصي ويرون الدار دار كفر ويعاملون أهلها معاملة الكفار. وتأملوا أيها الأفاضل حديث حذيفة العظيم في الفتن، وحذيفة رأس الصحابة في معرفة الفتن، وكان الصحابة يرجعون إليه، وقد حرص على الأمر أيما حرص. في صحيح البخاري ومسلم قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يعني عن الصلاة، عن الزكاة، عن بر الوالدين، عن الصيام، التنفل، قيام الليل. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يتعلم مواضع قدمه عند ظهور الفتن من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تعرف هذه الأحاديث التي بيّنت لك الفتن، وبيّنت لك المخارج، وبيّنت لك المسالك، ما الذي تسلكه إذا ظهرت الفتن؟ كل هذا موضح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب من أعظم الأبواب بيانا وكثرته حديثا. فأحاديث المستقبل والفتن وما سيكون إلى آخر الزمان كله وضحه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يحق لأحد أن يقول أن من سيأتي بعدنا ويرى الأحداث العظيمة بأم عينيه ويشاهد خروج الدجال ويأجوج مأجوج وغير ذلك لن يستطيع أن يصفها بأكثر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها. وضحها وبينها أدق بيان، حتى ذكر من يتقدم الفوارس، وذكر الخيول، وذكر ألوان الخيول. فصل النبي تفصيلا عاما دقيقا لهذه الأحداث. فعلى الإنسان أن يعرف كيف يتصرف في الفتن. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال قال: يومه كسنة. فقال الصحابة: يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا للأمر قدرة. ينبغي الإنسان يحرص أن يتفقه إذا حلت الفتن ماذا يفعل. هكذا كان الصحابة عليهم رضوان الله. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل هذا بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي تعرف منه وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. هذا وصف للحكام. قلت: صفهم لنا. قال: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في رواية لمسلم قال: قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث يصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام حكام الجور في آخر الزمان. قال النووي في حديث حذيفة هذا: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. هنا الحكام عادلين أم جائرين؟ تمعي ولا لا؟ عادلين أم جائرين؟ جائرين. من قال عادلين؟ كيف عادلين؟ ما تكلم حكام، لا تكلم حكام وصفهم بالحديث لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، دعاة على أبواب جهنم يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين بجثمان إنس. ماذا يفعلون بالناس؟ يضربون ظهور الناس ويأخذون أموالهم. مع ذلك ما الواجب؟ قال تسمع وتطيع للأمير، تسمع وتطيع للأمير، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحاكم من حيث هو إما حاكم مسلم عادل، وإما حاكم مسلم جائر، وإما حاكم كافر. الحاكم مسلم عادل، مسلم جائر، كافر، هذا من حيث الحكام. ومن حيث السمع والطاعة قسمين، حاكم مسلم وحاكم كافر. المسلم يطاع ويسمع له وتلزم جماعته ويبايع سواء كان عادلا أو جائرا، وقد تواترت الأحاديث في هذا وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. لا يوجد حاكم شرعي وحاكم غير شرعي، نقول الموجود حاكم مسلم وحاكم غير مسلم، فإن كان مسلما تجب طاعته والسمع له ولزوم جماعته وبيعته، وإن كان جائرا. ما الدليل؟ ذكر حكام الجور ثم قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فتجب طاعة الجائر فضلا عن البار. وقد قال عدي بن حاتم قل يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، هذا التقي مفروغ منه، ولكن نسألك عمن فعل وفعل وذكروا الشر. قال اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. فلا يوجد حاكم شرعي وحاكم غير شرعي، نقول كل حاكم إما مسلم أو كافر، فإن كان مسلم وجبت طاعته بأي وسيلة أخذ الحكم. أما حاكم شرعي وغير شرعي هذا مصطلح جديد، قالوا الشرعي هو الذي فاز في الانتخابات بالصناديق، وغير شرعي اللي مسك الحكم بالقوة، والحقيقة هذا باطل هراء. كل من استتب له الأمر وكان ذا شوكة واستقر له السمع والبيعة، ولا يجوز الخروج عليه مهما كان حاله. قال النووي أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الشوكاني رحمه الله لا يجوز الخروج على الأئمة، وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث واردة في هذا المعنى متواترة. كفر بواح لست أنا الذي أحدده ولا أنت، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا، لا أن تسمعوا أو تقرأوا في الإنترنت أو تشاهدوا صور مدبلجة، إلا أن تروا ثم كفرا ليس فسقا ثم بواحا قد باح به صاحبه وظهر للناس كلهم لا يختلف فيه اثنان، ثم عندكم فيه من الله برهان، أي دليلكم على أن هذا الأمر كفر بواح برهان من الله، وحي من السماء، إما سنة أو كتاب، ليس اجتهاد ورأي علماء. ثم قدرة شرط خامس، بأن لا يحدث الخروج عليه إن توفرت الشروط الأربعة، سفك دماء واحتلال واستحلال المحارب وغير ذلك، هذا مفروغ منه. خمسة شروط بالإجماع عند أهل السنة والجماعة. ولذلك عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادة قلت لبيك رسول الله، قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواحا. وأوصى بهذا عمر، فقال يا أبا أمية، قال سويد بن غفلة لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له أطع، وإن ضربك فاصبر. الحمد لله رب العالمين. نكمل بعض الشيء ما دام استمرنا للأذان. أقول هذا الأمر أوصى به الخليفة عمر رضي الله عنه سويد بن غفلة، فقال يا أبا أمية لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. وحديث حذيفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام استدل به العلماء على عدم جواز التحزب في الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر للناس حالين: الحالة الأولى أن يكون لهم جماعة وإمام، وصف الإمام من السوء بمكان، وأمر في ذلك بقوله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحالة الثانية أن لا يكون لهم جماعة ولا إمام، وقد تفرق الناس واحتزبوا إلى جماعات وأحزاب، فالواجب فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ إلى أن تموت. قال ولو أن تعض على أصل شجرة، وهذا القول إشارة إلى شدة المخالفة، وأن الذي لا ينضم إلى حزب ينبذ ويعارض ويطعن فيه. لذلك زعم من زعم من أهل الأحزاب والفتن في هذا العصر أن التحزب واجب، وأن الإسلام لا يمكن أن ينصر إلا إذا تحزبنا، ولا يمكن نأخذ حقوقنا إلا إذا انضممنا تحت حزب. الإسلام لا ينصر أيها الأفاضل إلا بما جاء به، مع ذلك ضعف وهوان. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من؟ على من خالف أمري. لا يمكن أن تكون العزة في مخالفة السنة أبدا. قال عليه الصلاة والسلام إنما عند الله لا ينال بمعصية الله، إنما عند الله لا ينال بمعصية الله. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر للأمة حالتين: حال وجود إمام وجماعة واجب كل مسلم أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، حالة ثانية ليس هناك جماعة ولا إمام وقد افترق الناس واجب كل مسلم فاعتزل تلك الفرق كلها. قال الطبري رحمه الله في هذا الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع خشية من الوقوع في الشر. فالفرق والأحزاب لا تجتمع مع وجود الإمام، وواجب الجميع عند وجوده لزوم جماعته، وإن كان ذلكم الإمام من الجور بمكان، إذ التحزب خروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى جماعة أخرى تلتقي على المفارقة، تفارق الجماعة والإمامة وتشد عن الولاية، فأي تجمع على غير الإمام الظاهر للشوكة يعتبر تجمعا حزبيا بدعيا. لا تختلف الأسماء البراقة، لا تقول حزب الأمة، حزب الأصالة، حزب الهداية، حزب النور، حزب كذا، كلها باطلة. المسلمون جماعة واحدة متحدة مجتمعة تحت مظلة ولاة أمورها، فإذا تحزبوا فارقوا الجماعة، لأن الحزب يسعى في تشويه المقابل حتى إذا انتهت مدة الحاكم عند من يجعل الأمر انتخابا أن يرشح حاكما ويفوز من حزبه من يفوز، فينابذ الحاكم ويظهر نفسه في المجتمع، يقدم نفسه، وذلك يتناظرون كل واحد منهم يظهر عيوب الآخر. ليس هذا في الإسلام، وليس من الإسلام في شيء أبدا. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فالتحزب من أسباب فرقة الجماعة، فلا يجوز لأحد أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتاد به على سلطانهم. واجب مسلم إذا كان ثم حاكم مسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي الدول الغربية لا توجد إمام مسلمين وجماعتهم، ماذا تفعل؟ تكون حزب؟ لا، لا يجوز. كيف يكون حال المسلمين؟ يكون حالهم كحال الطلاب مع شيخهم، يعلمهم ويتشاورون مع بعضهم. أما حزب لا، لأن هذه الجماعة كونت حزب، والجماعة الثانية حزب، والجماعة الثالثة حزب، كلهم مسلمون ترى، وهذه حزب يتراطحون فيما بينهم وتشتعل الفتن بينهم وتحل الفرقة بينهم، وهم ضعفاء فيزدادون ضعفا على ضعفهم. الأصل إذا أقام المسلم لحاجة في بلاد الغرب، بلاد غير إسلامية، أن يكون حاله مع إخوانه كحال الطلاب مع شيخهم، هكذا، لا أن يشيع حزبا ويرشح مرشحا وغير ذلك من الأمور. فمن أعظم أسباب النجاة من الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وترك التفرق والتحزب. اكتفي وأختم بوصية عظيمة أوصى بها النبي عليه الصلاة أمته عليه الصلاة والسلام. هذه الوصية قالها في آخر حياته حين اجتمع حوله المسلمون اجتماعا عظيما لم يجتمعوا قبله في حجة الوداع. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال مسجد الخيف، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بالنظارة لمن يسمع هذه المقالة وهذه الوصية، ثم يعيها وعي تام، ثم يسعى في تبليغها ونشرها إلى من لم يسمعها. نظر الله امرأ يدعو له بالنظارة في الدنيا والآخرة، بالجنة، بالسعادة، بالرفقة للنبي عليه الصلاة والسلام. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، حين نظرت الآخرة والدنيا. نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني لا تتساهل في حمل هذه الوصية، وإن كنت لست صاحب علم وصاحب فقه فقد تحفظ، احفظها وحفظها أولادك وانشرها في المجتمع. السلف كما جاء في البخاري عن ابن حوشب أنهم كانوا إذا جاءت الفتن تمثلوا قول امرئ القيس، وكان يقول: ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات ويعلموها الناس إذا جاءت الفتن. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ظلامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذه بيت شعر يتواصلون به ويحفظونه ويحفظون أولادهم والناس إذا جاءت الفتن. فكيف الوصايا العظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أيهم أولاد؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثون، هذه بصية كثيرة صغيرة، ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، أي لا يكون معه غل إن عمل بهن. أي إذا أردت أن تنقي قلبك عليك أن تمتثل هذه الثلاث وتتبعها وتعمل بها، وذلك إصلاح القلب بالسنة الصحيحة والتوحيد الخالص هو سبب النجاة من الفتن. وذلك قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. وذلك أشد الناس غلا على المسلمين من هم؟ ها؟ من هم؟ اليهود والنصارى؟ لا، الخوارج. خوارج أشد الناس غلا، يتلذذون في قتل النساء والأطفال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء. قال ابن تيمية رحمه الله: لا أشر منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا من شدة بدعتهم يقتلون المسلمين ويستحلون أموالهم وأعراضهم ويتعبدون بذلك. كان الرجل إذا جاءهم ممن يريد أن ينضم إليهم يمتحنونه، يدفعون له رجل مع ذريته من مخالفيهم، يقول اقتلهم، فإن قتلهم قبلوه وضموه إليهم، وإن تردد حكموا بردته وكفره وقتلوه معهم. تعرفون قصتهم مع عبد الله بن خباب بن أرت، كيف لما روعوه، كيف لما مروا وهم في الطريق معه قالوا: لا روعة عليك، أمنوه. ثم مشوا معه وهم في الطريق رأوا خنزيرا لذمي فضربه أحدهم بطرف سيفه جرحه، فقال له صاحبه: أخنزير ذمي؟ فذهب لصاحبه فاستحله منه. ثم مروا بنخل بواقر حامل، إذ سقطت تمرة من النخلة فأخذ أحدهم فوضع في فيه، قال: بلا إذن ولا شراء، فلفظها من فيه. فقال عبد الله بن خباب بن أرث: إن كنت ما أرى حقا فلا خوف علي منكم. يعني إذا تتورعون من دم الخنزير والتمرة في الطريق فأنا من باب أولى أن تتورعوا في دمي. فقادوه إلى النهر ثم ذبحوه كما تذبح الشاة، ثم أتوا إلى امرأتي وهي حامل فقد تقوا الله فيني، إني امرأة الحبلى، يعني إذا كنت أنا كافرة مرتدة عندكم لجي بطني مش مرتد، إذا قتلتموني ستقتلونه، فلا بد أن تحافظوا عليه حتى لا ترتكبوا محرما. فقتلوها وبقروا بطنها ثم أخرجوا الطفل فقتلوه. لا أشر على المسلمين منهم، شر الخلق والخليقة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيرم. يعني قتل استئصال. هل الرسول قتل اليهود قتل استئصال؟ لا، لشدة بدعتهم. ولذلك هم سيكونون جند الدجال على المسلمين في آخر الزمان، ولن ينقطعون أبدا إلى قيام الساعة. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الثلاث خصال قال عنها العلماء كابن تيمية وغيره، قالوا: تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وبقدر الإخلال بهذه الثلاث يحصل الإخلال في حياة الناس في دينهم ودنياهم. إخلاص العمل: الأولى قيام بحق الله واستقامة القلب على طاعته، الثانية والنصيحة لولاة الأمر، قيام بحق الناس وحب الخير لهم، لا سيما ولاة الأمور، أن تنصح لهم. أقل ما في النصيحة أن تحب لهم ما تحب لنفسك، أقل ما في النصيحة أن تسعى إلى إيصال الخير لهم، أقل ما في النصيحة لا أن تنابذهم وتعارضهم وتحمل لسانك وسيفك عليهم، هذا غش غش. إذا أراد أحد أن يوصل لهم الشر أن تخف أمامه، إذا كنت على وظيفة لهم أن لا تغش ولا تتهرب ولا تتسرب ولا تتحايل، لأن هذا من الغش، ليس من نصيحة لولاة الأمر. إخلاص العمل لله ونصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة. إن كنت صادق في طاعة ربك وصادق في نصيحة ولاة أمرك يلزم من ذلك أن تلزم الجماعة، لأنك إن خرجت عن الجماعة عصيت ربك ولم تنصح لولاة أمرك. ثم قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا شبه الجماعة بالحصن الحصين الذي يحيط بالمسلمين. فإذا كان المسلمون متحدون مجتمعون فجماعتهم حصن حصين تمنع من دخول الشر والعدو عليهم. وهذا يدل على أن الفساد والشر واختراق الجماعة يبدأ من الداخل. فإذا كان المسلمون لازمين للجماعة ناصحين لولاة الأمر متقين ربهم فإن العدو لا مطمع له فيهم أبدا. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهذا تشبيه بثمرة الجماعة وعظم الحاجة لها، وأنها الدرع المتين في حماية بيضة المسلمين. ولذلك إذا كان البيت متحدا لا تخاف عليه، الضعف يأتي إذا حصل خلل، إذا التفرق والتحزب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: عليكم الجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والسلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. فطاعة ولاة الأمور ولزوم جماعتهم وبيعتهم أعظم الواجبات التي يحفظ بها الدين والدنيا. ترون البلدان التي انخرط فيها عقد الجماعة